الطواقي من رمي الجمرات في يوم العيد ويوم الحد والثاني عشر والثالث عشر ذهب الى الحرم وطاف وسعى للحج وخرج مباشره دون ان يودع مرتبطا جواز اكتفائه بطواف الحج فما حكم ذلك؟ اصر العلماء لان الرجل اذا طاف صاحب البيت كما هو اطراف النساء لا اطراف الزياره وقد طاف بعد فراغه من الرمي كله ثم مسى واعتبر الحال ادى او لا يامر صلى الله عليه وسلم لا يدر ان الحلول حتى يكون اهل عهد البيت رواه مسلم صحيح ويعرف هذه الايه عن الاباء التالي من اهل الفرقه امر الناس وعن الاعمال طلب الناس ان يامرهن ان يكون اهل عهد البيت الا ان حتى يامر بالحال فاذا كان اهل عهد البيت فلا باس طبعا ما اتى والحال ونغتك الى اهل عهد البيت لكن هو اذا طار وطارت مره في الحال ونغتك قابل عند الخروج طبقه بها وطارت الحج طلب منها الصحيح فانه يجب يجب هذا ولا حتى يجب هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.